أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الآية، يقول الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بهذه الصفة العظيمة، الصفة الطيبة المحببة إلى المرء: يا أيها الذين آمنوا. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: عهد إلي، يعني وصني. قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يقول: إذا قرأت القرآن ومررت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فانتبه، أنت مقصود. إن كنت من المؤمنين فأنت مخاطب، والعاقل إذا أتاه خطاب من أمير أو كبير أو عزيز ينتبه لهذا الخطاب ويقرأه ويتأمل ماذا يريد صاحب هذا الكتاب منه فيمتثل. وهذا الخطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أمر أو نهي، وكل مؤمن مقصود بهذا الخطاب. فوصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهذا الرجل وصية لكل مؤمن: يا أيها الذين آمنوا انتبه، أنت مخاطب بهذا النداء. بينما هو ورد في التوراة مثل هذا الخطاب: يا أيها المساكين. الله جل وعلا يخاطب مؤمني هذه الأمة بقوله يا أيها الذين آمنوا، يخاطب أهل الكتاب يا أيها المساكين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا كذا وقولوا كذا، نهى الله المؤمنين عند مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هذا اللفظ، لا تقولوا لنبيكم عند مخاطبته راعنا، وإذا أردتم أن تستمهلوه أو تستفهموه فقولوا انظرنا. لما نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يقولوا راعنا؟ أقوال للمفسرين، وعلى كل فهو نهي من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أن يأتوا بهذا اللفظ، وعليهم أن يمتثلوا، والله جل وعلا ينهى عن لفظ لحكمة قد يعلمها العباد وقد لا يعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ألفاظ وأباح ألفاظ تعليما للأمة، لا تقولوا للعنب كرم ولكن قولوا حبلة، لا يقول أحدكم عبدي وليقل فتايا، والله جل وعلا يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالمقصود أن الله جل وعلا نهى عباده المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فعليهم السمع والطاعة. ثم إن العلماء رحمهم الله تلمسوا الحكمة من نهي عن هذا وإباحة غيره، قيل لأن اليهود كانوا يقولون راعنا راعنا، والراعٍ المغفل البليد من الرعونة، يقال فلان فيه رعونة، فيه بلادة، فيه جهل، ففرح بها اليهود فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحكم والسخرية راعنا، وهم يقصدون هذا المعنى البعيد، وهم معروفون بتأويل الكلام عن مواضعه وتحريفه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقيل لأنها كلمة كان المشركون من الأوس والخزرج كانوا يقولونها فيما بينهم حال شركهم، فقالها بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عنها. وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن التشبه باليهود والنصارى والكفار، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وأمرنا بمخالفة اليهود في الأقوال والأفعال واللباس والاعتقاد وجميع العمل الذي يختصون به، نهينا عن تشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم. فهم ما داموا يقولون هذا القول فقد نهينا عن التشبه بهم، فنهانا الله جل وعلا أن نقول هذا القول، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني استمع منا أو أمهلنا أو أعد علينا كلامك أو فهمنا ما تقول أو نحو ذلك. واسمعوا، واسمعوا سماع قبول وعمل. إذا أمرتم بشيء فاسمعوا له وأطيعوه، اسمعوا وامتثلوا، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا امتثلنا. وللكافرين عذاب أليم، فيه أن صدر الآية في شيء من النهي والتشبه بالكافرين، لأن الله توعدهم في ختام الآية فقال وللكافرين عذاب مهين، والعذاب المهين كما تقدم لنا أشد من العذاب الأليم. ولهم عذاب أليم يعني مؤلم، والمهين الذي جاء في الآية التي قبلها، لأن العذاب قد يكون مؤلم وليس فيه إهانة، وقد يكون مؤلم وفيه إهانة. فهناك عذاب الموحدين والعصاة عذاب مؤلم أحيانا، ولكن ليس فيه إهانة، لأنه عذاب للتطهير والتمحيص من الذنوب، بخلاف عذاب الكفار فهو يجمع بين الأليم والمهين، يعني فيه إذلال وتحقير لهم. وللكافرين عذاب أليم يعني شديد مؤلم، وهم دائمون فيه أبدا لا ينفك عنهم، بخلاف عذاب الفاسقين من المؤمنين والمسلمين فإنه ينتهي ومآلهم إلى الجنة. اقرأ. نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية فيما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا، ويورون بالرعونة كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، يعني إذا سلموا إذا مروا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم، فكأنهم يقولون السلام وهم يقولون السام، والسام الموت، السام الموت. وكما تقدم لنا أنه مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم وعليكم فقط. قالت عائشة رضي الله عنها قالت بل السام والموت واللعنة عليكم معشر اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لما؟ قالت أو ما سمعت ما قال؟ قال بلى سمعت ما قال، أما سمعت ما قلت له؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا، فهو لما قال له اليهودي السام عليك يا أبا القاسم قال وعليك، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك وعرف أنه يقول السام الذي هو الموت قال وعليك. فنظرا لكونهم يورون ويأتون بكلمات موهمة موهمة، فلذا ينبغي ألا يقلدوا في أقوالهم ولا يقال مثل ما يقولون. وجاء في سبب النهي أنه كان يهودي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له هذا القول، فقاله بعض المسلمين يظنون أن الأنبياء يخاطبون بمثل هذا الخطاب، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك. نعم. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بقوله وعليكم، والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ففيه وينبغي للمسلم أن يبتعد كل البعد عن التشبه باليهود والنصارى والكفار في لباسهم وكلامهم وأفعالهم وحركاتهم، يجتنبها ويبغضها ويقليها، لأن التشبه في الظاهر يدل على الشيء من المودة في الباطن، يعني أنه معجب بهم فيتشبه بهم في لباسهم ونحو ذلك. وينبغي للمسلم أن يحرص على التشبه بخيار الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويحذر التشبه بالكفار والفساق ونحوهم. نعم. وروي أن رجلا أتى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش بن خيثمة: ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا، فإنه في التوراة يا أيها المساكين. قال ابن عباس: الخطاب لليهود بيا أيها المساكين، والخطاب لهذه الأمة بيا أيها الذين آمنوا. ولذا قال بعض أهل التفسير إن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا غالبا كان في الآيات المدنية، والخطاب بيا أيها الناس غالبا في الآيات المكية، لأن في المدينة كثر المسلمون والمؤمنون وجاء التشريع والخطاب من الله لهم يا أيها الذين آمنوا. وأما في مكة فكان غالب الخطاب للناس يا أيها الناس. قال ابن عباس: راعنا أي أرعنا سمعك. وقال الضحاك: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعنا سمعك. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه فقال: قال: أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان الناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع، فنهوا أن يقولوا راعنا. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود، ما يحب. الذين كفروا، الكفار صنفان: أهل كتاب وهم اليهود والنصارى ومن عداهم من المشركين. المشركون ما يقال لهم أهل كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى حتى وإن كانوا مشركين في الحقيقة، فهم مشركون في الحقيقة لكن يسمون أهل الكتاب، لأن اليهود يقولون عزير بن الله وهذا الشرك الأكبر، والنصارى يقولون عيسى بن مريم ابن الله تعالى الله وهذا الشرك الأكبر، ولكن أهل الكتاب اليهود والنصارى يقال لهم أهل الكتاب حتى وإن كانوا مشركين، ومن عداهم ممن يعبد الأصنام أيا كانت هي يقال لهم المشركون. الله جل وعلا يقول: هذان الصنفان من الناس ما يودون أن يكون لكم خير من الله وأن يحصل لكم خير من الله، يبين جل وعلا عداوتهم أنهم أعداء، والبراءة منهم ومن أعمالهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني هم حسدة يحسدونكم على كل خير وما يودون أن يحصل لكم خير، خير من خير من ربكم، يعني ما يودون لكم ولا شيء يسير من الخير. فمن خير التنكير هنا للتقليل، يعني ما يودون أن يأتيكم ولا شيء يسير من الخير، والله يختص برحمته. هذا فيه أن الله اختصكم بما اختصكم به. المشركون والكفار واليهود والنصارى ما يودون لكم الخير، والله جل وعلا اختصكم بما اختصكم به وفضلكم بما فضلكم به على سائر الأمم، فأرسل إليكم أفضل رسله وأنزل عليكم خير كتبه وهداكم إلى ملة الإسلام التي هي خير الشرائع وأيسرها وأسهلها وأبينها وأوضحها وأقربها وأنسبها للعقل، كما قال عربي قح في عربيته يقول: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء وقلت ليته أمر به، ما ينهى إلا عن الرذائل وعما لا خير فيه، وكل أوامره في الخير والإحسان والمعروف وفعل الجميل ونحو ذلك. فالمشركون لا يودون لكم الخير، والله جل وعلا اختصكم به وهداكم إليه، والله يختص برحمته من يشاء. ومن ضمن ذلك ما اختصكم به من هذه الشريعة السمحة السهلة، والله ذو الفضل العظيم. فهو جل وعلا يعطي الفضل العظيم، يعطي العطاء الجزيل جل وعلا، ما يستكثر ما يعطيه سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا ينقص. فكذلك عطاء الله جل وعلا، فهو يعطي جل وعلا العطاء الجزيل، والله ذو الفضل العظيم. فاسألوا الله من فضله، يعني على العبد أن يتعرض لهذا وأن يسأل الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يستكثر ما يعطيه لعبده. أقرأ. وقول الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم، ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه. وكما قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني لا تركنوا إليه، لا تقبلوا منه. كذلك المشركون والكفار واليهود والنصارى أعداء لكم أيها المسلمون، لا تقبلوا منهم نصيحة ولا مشورة، فهم أعداء وهم خونة يحبون أن يهلكوكم قدر استطاعتهم. من الشرع التام الكامل الذي شرعه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أكثر ما حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الحسد، حسدوه على ما أعطاه الله جل وعلا من النعم العظيمة وأعطى أمته، ولو آمنوا به لدخلوا ضمن أمته. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فتعرضوا لنفحات الله جل وعلا واسألوا الله من فضله. ولا يتدانى المسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إذا دعا وسأل الله أن يسأل الله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. اسأل الله الفردوس الأعلى، ما يحقر المسلم نفسه، بل يسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ولا يستكثر شيئا، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.